الكونزرفايفر ده جزء اللي لازم ده هو اسمه الفورد. احنا ممكن نمسك هنا كمان ممكن نمسك كمان في الايه الفورد. طيب العضله عليها كمان انسيرشن بقى. بص ده الاوربت من قدام يا جماعه او من فوق. ده الاوربت من فوق العضله بتطلع من الاوربت الاكس وبعد شويه تحول ايه بص كده هاي تحولت ايه ترانجولر ايه ابو نيرون. هنا يا جماعه في ليجامنت وهنا في ليجامنت كلنا عارفينهم طبعا. هاي يا جماعه اسمهم ايه ميديال اند لاترال بالبرولر نيك. بيقولك ان العضله بيبقى ليها ميديال هورن ولاترال هورن. الميديال هورن واللاترال هورن كل واحد يمسك في مين؟ يعني الميديال هورن يمسك في مين؟ الميديال بالبرولر نيك واللاترال هورن يمسك في اللاترال بالبرولر نيك. او الرسمه اللي عندكم كده ايه؟ ده الليبيتور. الليبيتور اهي تحولت لايه؟ لابو نيرون. بس في القصص ماشي لكن الميديال هورن واللاترال هورن ماسكين فين؟ الميديال اند لاترال بالدوره دي. تاخد بالك كم انترشن كم انتر اربعة. رقم واحد الستارت. رقم اثنين السكين. رقم ثلاثة الفورس. رقم اربعة الميديال واللاترال هورد. في الميديال اند لاترال في الميديال اند لاترال بالبرال دي. خلاص المنطق دي وظيفتها ايه؟ طبعا الليفيشن اوف ذا ليج. اذا لما يحصل باراليسيس فيها وش ديزيز ويل اوكير يحصل ايه؟ طبعا فاكرين الاوربيكولاري سبلايد بمين؟ بالفيشن. لا دي سبلايد بقى بالسيرد نيرف بالاوكلوموس السيرد نيرف. اي سؤال في الليفيتور؟ اي سؤال في الليفيتور يا جماعه؟ بصوا على دي من الليفيتور العضله دي ودي ودي دي دي سوبر ريكتس دي ميديا ريكتس دي لاترال ريكتس. فين الليفيتور اهي؟ انا قلت ان الليفيتور بتمشي ما بين ايه وما بين ايه؟ بين الروم الروم بتاع الروم والايه؟ اهي خلاص دي مين دي؟ اللي مين؟ هتيجي هنا بقى تمسك بالانسرشنات اللي انت عارفها اربعة انسرشنات. فاضل لنا عضلة المور اجلها شوية اقول لك كمان شوية. فاضل لنا المور احنا هنقولها لوحدها. طيب بعد المصل بقى انهي طبعا؟ هشيل بالترتيب اهو. بعد المصل هنا في طبقة اهي زي ايه الطبقة دي؟ سب ماسكولار لاير. فيها ايه سب ماسكولار لاير؟ فيها ارتري فوق كده اسمه ابر ارش. فيها ارتري تحت كده هناخدهم اسمه اللور ارش. يا دكتور ده مش باين ان هو ارش وده مش باين ان هو ارش. مش باين ان هم ارش ان هو كاسر هيبقى دلوقتي ان هم ارش. هنفتح كمان شوية. فيها المين يبقى السب ماسكولار لاير. فيها المين ارتريز اوف ذا ليج. واهم من الارتريز فيها المين نيرف سبلاي. عشان كده هسألك سؤال لو انت عايز تعمل عملية بالجبن وعايز تبان الجبن. لو انت بتقول اي كلام تروح جايب ابره البنج وتحقنها هنا تحت مين؟ تحت الجلد. فين وفين على ما البنج يوصل للنرف؟ اذا الدكتور الشاطر اللي عايز يعمل جود انستيزيا للنرف جود انستيزيا للنرف لازم الابره توصل فين؟ للسب ماسكولار. حتى يقول لك ان السب ماسكولار دي it is the site it is the right site for local anesthesia injection. انت لو حققت هنا هيتبني جلد بس بعد ايه؟ بعد فترة. يبقى لو انا عايز اعمل بنج كويس للليت لازم اخش بالابره لحد طب ماسكولار. اي دكتور بيقول اعمل ازاي؟ لو دكتور رمضان عايز يبدل الحته دي يروح جايب الابره حاططها تحت الجلد وحاقن. لكن دكتور انا اخش كده دخلت تحت الايه؟ تحت الجلد. لو انا دقيت شويه هلاقي نفسي بدق في مين؟ يعني بص كتبت كده اهو هلاقي نفسي بخبط في مين؟ في الماسك. وبعد شويه فك هلاقي نفسي بعد الماسل حته كده هوا بعد كده. يعني بعد ما تحتني عديت من حاجه انا عديت من ايه؟ موقحن بقى يا جماعه. بحقن تحت يعني الدكتور الشاطر يحقن تحت المازل مش تحت تحت الجلد. بس انا دكتور اولجا بقى ده مش موجود لك انت. بلاش عايز اقول لكم بلاش تبقوا بتاع المشروع كله لما تتخرجوا ادي كل حاجه للدكتور بتاعها. يعني العين جابت بتعور هنا مش لازم تخيطه. يعني ما جاش على 20 جنيه انت هتكون لازم تبعته لحد بتاع 30 ابعته لحد بتاع عمر. كويس الدكاتره بتوع كله دول صدقوني مش بينفع. خليكم فاكرين الكلام ده لما تتخرجوا سيبوا نسخه ايه ماشي كده ويابطه كويس كل حاجه اطفال وانت ويقول لك ايه عمليات بدون بنج بدون جراحه بدون ادب بدون دكتور. اليوم ما بتجيش تبقى نصب خد بالك والله لك على طول اعمل عمليه من بعيد من غير ما المس من غير بنج ومن غير جراحه ومن غير الم ومن غير دبل. ايه ده ايه ده نصب والله بلاش. خد في ناس تيجوا هيبقوا من الناس دول. في ناس تيجوا هيبقوا من الناس دول. مش هتلاقي سكه غير النص. هيعمل ايه؟ طب بلاش كده. لما تقرروا خليكم كويسين. اللي تعرف تعمله اعمله، اللي ما تعرفش تعمله ما تعملوش. بجد انا وانا ماشي كده بتفرج على اليوم بتحقق بتحقق نص اليوم النص والله. معنا الشمس فرصة أجل إيش يا باية الأهلي؟ طول اليومات بدون مش عارف إيه وبدون مش عارف اليومات دي بس تدورة؟ لا لا أنت عايز يقول لك ده دكتور شاطر يا باية مية بدون أي حاجة. أنا هقول له بس كده جالا جالا جالا لازم تتهانيك بعدها كل عقلات دلوقتي بالليزر. اقول لك بالليزر طب ايه الليزر ده مش بينفع في اي حاجة. شعر يمين بيقولك عايز يخوي شعر بالليزر عنده مثلا شعر ما هو عايز يجوه بالليزر. انت مش تشكي كده الليزر بنوع انديكيشن معينة عاملها له بس عشان هو هيدفع تنصب عليه. اتزعني يجي لك من بره يقولك ايه اعمل لي العملية بالليزر واعطيك ما بدري. انت لازم اعطيك ما بدري بالليزر يا باشا. بالليزر يا باشا طبعا ضميرك مش الزلول. اول ما تسمع اعطيك ما بتريد بتروح بتتغير. بلاش كده ها تكوى بلاش الفلوس بتروح وبتيجي وبر معيش بس حالة يا بيه وبر. عمليل عملية الليزر واعطيك ما بتريد. اربع شوال لبرك يعني اللي جينا في يجي مثلا يجي عيان هتعمل له كراته بلط يقول لك اعملها لي بالليزر. ليزر انت ست ايه؟ هو مفكر بتاع اللي جاي ده الخليج ده معاه فلوس ده مفكر ان كل حاجه بالليزر كراته بلط بالليزر ازاي؟ يعمل حاجه بالليزر. عندنا لاميلر وبيتريتنج اختار سياسه وعندنا ابتيو اللي تحبه سياسه لكن بالليزر مفيش بالليزر. اعمل لي بالليزر واعطيك اللي انت مش موضوع اعطيك ده ليه ليزر في الكراتو بلاست على سبيل المثال يعني. يبقى انت هو لا ضميرك هو اللي بيحكمك خلاص. في الدور ده يعمله يروح مدخله وليه المصري عادي الليزر اهو هو مش او عاملها لك بالليزر وخلاص يعني عاملها لك بالليزر ويضحك عليه اهو يروح موري اي حاجه وقع الليزر اهو بيشتغل بقى بالليزر. نص من نوع نص ماشي والله يقول له شاور له على اي حاجه من العمليات انا الليزر ماشي. اوكي احنا فين دلوقتي؟ الليزر احنا فين؟ بعد الصفات اه ناخد الطرزه بتاعتك. طب طرزه يا جماعه طرزه ده اهم طبعا. ليه؟ ركز انا عشان نخبط اللي انا عايز اخبطه مش هخبط كله بس خليكم معايا. الطرز ده بيقول لك عليه هو مش عايز صوت بقى هزرنا خلاص تتذكلت ونبدا ليه يعني من غير الطرز اللي انت يبقى مش في الورقه يبقى الطرز هو اللي بيدي الليد الشكل تتذكلت ونبدا ليه بيبقى شكله ايه. لو ده الاور ليد وده اللور ليد بتلاقي الطرز كده يا جماعه شكله دي شيب بليد بليد دي شيب والنكتف تيشو دنس فايبر حاجه ناشفه كده يعني خلاص. هسألك سؤال أبر ترسل قد اللور ترسل هما قد بعض هوريزونتال يعني ده 30 ملي وده 30 ملي هوريزونتال قد بعض في السكر ده 1 ملي تخ وده 1 ملي تخ هما مش قد بعض في أي دايمتر فيرتيكال ده فيرتيكال كده لو 12 ملي ده بس 5 ملي. هسألك سؤال بص على اسمه قول لي ويتش ترسل از سمولر زي التاني اللور ترسل از سمول. مهم قوي المعلومة دي ليه؟ في عمليات فكرة العملية ان انا اقص جزء من الطرف ينفع العملية دي في اللور ليد؟ يبقى في عمليات مش هينفع نعملها في اللور ليد. خليك فاكر المعلومة عشان اللور طرف ماله مولر زاد بأفر طرف. طيب بالنسبة للحاجات اللي ماسكة في الطرف قول لي ايه اللي ماسك في الطرف هنا الأبر جزء ايه اللي ماسك فيه سوبيرولي؟ مين دي؟ اللي فيه ومين اللي تحتها؟ مين اللي تحتها؟ مولر ناصر. طيب اخد طرف ده مين اللي ماشي معاه؟ صفر. يعني دي ثلاث حاجات ماسكين في الطرف الكبير الليفيتور والمولر وايه والصفر. طيب مين دي الهولاتره دي؟

المزيد معطوة عنده سولدس ومايوت وانهيدروليس وعنده اين اوف سامس ليه نبكو شروع اين اوف سامس لا هات كده وصح بس انت مش فاهم ايه ده اين اوف سامس خمسة جنيه خمسة جنيه تزاوج اكتر من كده لا خمسة جنيه لا لا لا لا ايه؟ لا غلط مفيش فكة مثل كده يعني ها خلاص يا جماعه الانوفتالمس هنا مش بجد الانوفتالمس هنا عباد مش بجد ليه بقى؟ ليه عباد؟ بص احنا اتفقنا ان في دوز لما الليت تبقى لما العين تبقى متغطيه بالدوز ليت كانها داخله لجوه تبص على كده تلاقي انها داخله لجوه يبقى هنا الانوفتالمس is apparent انوفتالمس ليه العين دي متهيئ لي ان فيها انوفتالمس مين اللي مديني الاحساس الخاطئ ده وجود الايه وجود يبقى كشفتو ديوتو ايه توز سؤال تاني في سؤال تاني هو برضه برضه خمسة جنيه برضه نعم قال اجابه بس ما سمعتهاش حقيقي العيان ده عنده العيان ده عنده ايه عنده هيرنر سندروم يعني ايه المانيفستيشن اوف هيرنر هنا في بارشال توس صح بارشال توس بص على البيومل هل البيومل هنا قد هنا البيومل هنا هناك فيها ايه مايوز في حاجه كمان الايرس هنا غامق الايرس هنا فات المرض ده اسمه هيتيروكروميا لما يبقى الايرس الوانه مختلفه يبقى اسمه ايه هيتيروكروميا يبقى دي حاجه ثانيه بنلاقيها هيتيروكروميا اسالك سؤال Which eye will be lighter in color? اللي فيها هورنر ولا النورمال؟ اللي فيها الايه؟ الهورنر هتبقى افتح في اللون ليه؟ ليه فيه هيتيروكروميا؟ خمسة جنيه؟ ايه سبب الهيتيروكروميا؟ ليه العين اللي فيها هورنر فتحت في الكلر؟ يعني لونها فاتح نعم انا هيدروز لا اشتريت ايه ده الفريتش ايه؟ ايه الفريتش؟ ايه الفريتش؟ او اي حاجه وخلاص الفريتش ايه اللي هناك؟ الشموع قول لي انت نتيجه الفريتش فوق السترايك لا ها؟ لا بصوا يا جماعه طيب ماشي فكر ممكن اكلمه 10 دقايق 10 دقايق بص يا جماعه ده مريض سهل تفكروا فيه بيقول لك ان الميلانوسايتس اللي جوه اللي في الايرس عشان تبقى ويل ديفلوبد محتاجه تمبستات الكبار دي ولا دي الميلانوسايتس اوف ذا ايرس الميلانوسايتس اوف ذا ايرس عشان تبقى ويل ديفلوبد محتاجه ايه تمبستات الكبار مفيش تبقى الميلانوسايتس بقى نوت ويل ديفلوبد انت قلت فين خلاص يا جماعة جبنا المولر بتاع مين بتاع الأمر ناخد المولر بتاع اللورد نظرا الوحيد ده بوصلت لحد 10 جنيه يعني كده صحيح كنت انا عاوز اعمل كده بعد ذلك انتوا برضه ما جاوبتوش مين المفروض دي المفروض دي مين انفير ريك الانفير مولر بتطلع من هنا انت كده قال الانفير مولر اورجن منين؟ من الانفير ريك بطن انتهت فين؟ طب خدنا الاورجن من الانتهت بتاعها يعني الاورجن من الانفير ريك انتهت في الستارتر ايه الاكشن؟ اللي فوق كانت بتاع دي اللي تحت بتاع دي بتاع دي الانفير ريك فسألك سؤال هو الانفير ريك وظيفتها ايه؟ تخلي العين تبص فوق ولا لتحت؟ لتحت هل المنطقة دي بتشد معاها يعني؟ لا بصوا عليا كده وانا لما ببص لتحت غير ان عينيها بتنزل لتحت يحصل ايه في اللور ليه؟ يوسع مين اللي بيوسع السكه بقى؟ الانفيو مولر مصر يبقى الانفيو مولر مصر بتعمل ايه؟ خليكم بس معايا بتعمل لور ليد ريتراكشن لما حضرتك تبص لفين؟ ده مساعده بس مش مساعده مباشره بتوسع لها السكه يبقى المصر دي كيف انها بتساعد الانفيو ريكتر تعمل ايه؟ تعمل لور ليد ريتراكشن لما حضرتك تبص لتحت اللي فوق سبلايد بالسمباثيك واللي تحت برضه سبلايد بالايه؟ لو سألك سؤال قول لي المسلز اللي بتعمل upper lid retraction الليفيتور مصر والليفيتور امونيوز لو هما اثنين الليفيتور مصر والليفيتور امونيوز ومين تانية؟ المولر. طيب مين المصرز اللي بيعملوا كده؟ لور لتر تر... انا قلت واحده اللي تحت دي اللي هي الايه اللي فيهم مولر اذر حاجه تانية. بص يا جماعه دي الانفير ريستر حواليها كبسول عايز تطلع من الكبسول بتاعتها كبسولار اكستنشن يمسك هنا دي مصرز ودي كبسول او ابونيروز. احنا خلصنا المصرز دي صح خلصناها. ممكن يطلع ابونيروز عباره عن اكستنشن من الايه من الكبسول او ذا انفير ريستر برضه يمسك فين في السيبر. دي اسمها ايه اللي فوق مصر واللي تحت ايه واللي تحت دي ابونيروز. يبقى الابونيروز ده ما هو الا اكستنشن فروم ذا انفير ريستر كبسول. خلاص برضه ايه بتعمل لور ليبرتراكشن. يبقى اللور ليبرتراكتور انفيرو مولر مصر وانفيرو مولر او انفيرو سنتر ايه واحده مصر واحده ايه واحده ابونيروز. خلاص ثواني بس ثانيه واحده ثانيه واحده عشان يبقى خلصنا الستة لير كده يبقى خلصنا الستة لير. خالص اخر طبقة اخر طبقة مين دي؟ كونزاكتايب. الكونزاكتايب دي يا جماعة ليها علاقة مباشرة بالليد فبنسميها اي حاجة ليها علاقة بالليد بنسميها ايه؟ بالبيبرا الكونزاكتايب. الكونزاكتايب دي من كتر ما هي لازقة في الطرسة يفرملي ادهن تو ذا طرسة فبنسميها طرسة الكونزاكتايب. يبقى اخبار الكونزاكتايفه دي علاقتها بالطرفه في ايه؟ بيرميلي اثر. عشان كده في العمليات لما اجي اقص دي يا جماعه هعرف اقصها لازم اقص معاها جزء من ايه غصب عني؟ هي بيرميلي اثر انت ولا طرف. لو انت مشيت معاها كده بعد الليت بواحد مللي بالله هنا حفره شايفها؟ بعد الليت مارفل بواحد مللي بالله حفره شايفها ولا مش شايفها؟ الحفره دي هنا مش باينه. فينا حفره باينه يا جماعه اسمها طلقه سطر سال. طلقه سطر سال ده ديبريشن موجود بعد الليد مارجن باتنين من ايه اهميته؟ انا ممكن اعمل عمليات هنا ممكن افتح هنا. يبقى اهميه الطاقه الثابته الثالث ايه؟ ممكن ده عباره عن سيرجيكال لاند مارك استخدمها في الجراحه. او لو في واحد دخل في عينيه فورين بودي ممكن الفورين بودي حصل ايه؟ فين؟ الطاقه الثابته الثالث ليها اهميه جراحيه وممكن اي فورين بودي يتحصل فيها ذا كومن سايت common site for foreign body infection. من ضمن الاماكن المشهوره اللي بيتحشر فيها الايه اللي بيتحشر فيها الفورين بودي. ماشي يا جماعه ثانك يو. ان شاء الله بكره هنشرح شويه صغيره في اول حته هنكمل اناتومي مثلا او حاجه هنشرح شويه صغيرين ونمتحن بكره.